قطرات الندى. أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا، وترى الشوك في الفرود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. ليس أشقى ممن يرى العيش مرا ويظن اللذات فيه فضولا، فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. وإذا ما أظل رأسك هم قصر البحث فيه كي لا يطولا. أدركت كنهها طيور الروابي، فمن العاري أن تظل جهولا. ما تراها والحقل ملك سواها، اتخذت فيه مسرحا ومقيلا. كلما أمسك الغصون سكون صفقت للغصون حتى تميلا. كن هزارا في عشه يتغنى، ومع الكبل لا يبالي الكبولا. كن غديرا يسير في الأرض رقراقا، فيسقي من جانبيه الحقولا. كن مع الفجر نسمة توسع الأزهار شما، وتارة تقبيلا. أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. شعر إيليا أبو ماضي، أداء سميحة أيوب. نلتقي غدا مع قطرة جديدة في برنامج قطرات الندى.